الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آيات من سورة الأعراف تتحدث عن استعداد إبليس، الاستعداد التام لإغوائنا والوقوف أمامنا، وكحجر عثرة يريد أن يحجز بيننا وبين رحمة الله، يريد أن يعني لا يوسوس لنا فقط، وإنما يتقافز هنا وهناك من بين أيدينا، من الأمام ومن اليمين ومن الشمال، ومن سبحان الله العظيم، ويعني من كل مكان سبحان الله العظيم، فيحيط بالإنسان بوسوسته وبجنوده سواء كانوا شياطين إنس أو شياطين جن. السؤال، سوف يعني إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، ينتهي رمضان ونعود إلى ما كنا إليه، وتفك الشياطين أو مرضة الجن تعود لممارسة يعني مهامها في إغواء ابن آدم. وطبعا نحن نعلم أن شياطين الإنس منطلقة في الأسواق وفي الشاشات وهنا وهناك موجودين، يعني دول ما يعني ليسوا بغائبين، يعني لا موجودين. احنا نكلم المؤمنين الصادقين الذين يريدون أن يسلكوا الطريق، وندعو الله أن نكون منهم. أنا عايز أتغلب على الشيطان، كيف؟ أول شيء العلماء نبهونا إلى مداومة الذكر، لأن المداوم على الذكر مأمور بهذا، مطبق لأمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أنا استمريت في الذكر ودومت في الذكر، بس في نقطة، الناس حصرت الذكر في معنى ضيق، جعلت الذكر هي أذكار الصباح والمساء أو تلاوة القرآن، ده نوع من الذكر جميل، هذه صفحة من كتاب الذكر. كل جارحة لها ذكر، كل جارحة لها ذكر، فإن كان اللسان كجارحة ذكره تلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العين لها ذكر. إيه ذكر العين؟ النظر بهما في المصحف، النظر بهما إلى ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، أو ثم انظروا، يعني ربنا بيأمرنا بالنظر سبحان الله العظيم، فانظر إلى آثار رحمة ربك، انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى هذه الطبيعة التي خلقها لنا رب العباد، انظر بعين الاعتبار. إذا مررت سبحان الله يعني بمساكن الذين ظلموا، انظر ماذا صنع الله به، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فانظر، انظروا العاقبة بتاعت المكر، ربنا ماذا صنع بهم؟ دمرناهم وقومهم. الله أكبر، شوف فرعون وعاد وثمود وقرى لوط سبحان الله والفراعنة والجبابر على مر الزمن، ماذا صنع الله بهم؟ دمرهم رب العباد عز وجل. يبدأ ايه العين لاعتبار، العين لها ذكر، ان تنظر الى الناس بالرحمة، لا تنظر الى الناس بتعالي، لا تنظر الى الناس باحتقار، لا تنتقم من الناس بالنظرة، لان النظرة قد تكون عند الحر، يعني لما تنظر الى حر نظرة معينة يعني تكاد تقتله بالنظرة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة او الحر تكفيه الاشارة، يعني لو كده تنظر الى حد معين سبحان الله، يعني لما اتيتك نظرت الي من حالقي، يعني نظرت الي من فوق، لست الملوم، انا الملوم لانني علقت امالي بغير الخالق، انا اللي غلطان مش انت، انت بتنظر لي باحتقار لما رحت اطلب منك شيء. الواجب اطلب من الله، الواجب ايه؟ اطلب من الله بعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن اكثر الناس اللي يعلمون. عايز يكون المؤمن عنده ايه؟ عنده عزة، يده العليا خير. فانت نظر ذكر العين ان تنظر بهما هكذا. ذكر الاذن الا تسمع بها الخنا ولا الفوضى ولا قلة الادب ولا الفحش من القول، وانما تترك اذنيك لتسمع الكلام الطيب وتسمع الاصلاح بين الناس وتسمع ايه المجاملات الطيبة التي تقولها فيرد الناس عليك بمجاملات سبحان الله. مش انت بتطعن احيانا وانت جالس الان تطعن في ذوق زوجتك مثلا يعني، او انت يا ابنتي تطعنين في ذوق زوجك، طب ما هو مش عيب عليكم اذا كان انت بتطعن في ذوق زوجتك، اذا انت للاسف اي كلام. عارف ليه؟ لانها اختارتك، كان من ضمن ذوقياتها اختيارها لك زوجا. وانت يا ابنتي لما تقول ده زوجي ده ما عندوش ذوق، يبقى انت اي كلام. ليه؟ لانه اختارك. عيب، عيب يوبخ بعضنا بعضا ويقلل بعضنا من شان بعض. خلاص طالما الزوجيه قامت تقوم على اساس، وربنا يهدي الحال. يبقى اذا اول شيء من الـ الـ الـ الـ الـ يعني طبعا اليد لها ذكر، وهي اعطاء الصدقات والمسح على رؤوس اليتامى، كتابه المقالات الطيبه، اعانه الناس، واحد كفيف اخذ يده وعبدين الشارع الناحيه الثانيه، رجل مسن سبحان الله، معامله الاطفال معامله طيبه، معامله الزوجات معامله طيبه، كل هذا من باب الايه؟ من باب ذكر اليد. الرجل السعي بهما الى المساجد، الى اصلاح ذات البين، الى ادخال السرور على المسلمين، الى صله الرحم، يعني الى الجهاد في سبيل الله لما تستبين الامور، كل هذا ذكر للرجلين سبحان الله. القلب له ذكر، ان سبحان الله العظيم اكون مطمئن سبحان الله لموعود الله سبحانه وتعالى، عندي يقين، عندي صدق توكل، عندي ثقه بالله عز وجل سبحان الله، عندي لا اخاف من المخلوق وانما اخاف من الخالق، ما عنديش قنوط رحمه الله، ما عنديش ياس من رحمه الله، ما عنديش امن من مكر الله. هذا هو ذكر القلب. هذا القلب لا فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينه ولا كبرياء ولا بغضاء ولا عجب، كل هذا ذكر. كل جارحه لها ذكر في الجسد كله على بعضه في ذكر، وهو بر الوالدين. بر الايه؟ الوالدين. كل هذا ذكر. يبقى اذا مداومه الذكر تجعلني في منأى عن الشيطان، هو يخاف مني طالما انا ذاكر. زي بالضبط واحد يعني، هل رأيت منطقة عسكرية مكتوب ممنوع التصوير ممنوع الاقتراب وعليها حراسات ودبابات، انت تقترب برضه؟ خطر، ممكن يطلق عليك النار لان دخلت في ايه في, في في في منطقة محرمة مثلا. هل رأيت مسؤولا كبير رئيس دولة او ملك او امير وعلى قصره حراسات سبحان الله، اللص الاهبل والمجنون يروح يسرق من قصر رئيس الدولة او الملك او الامير بتاع الدولة، معقول هذا الكلام؟ ده لص مجنون. بالعكس، ليه؟ لان الرجل حافظ عليه ايه؟ حراسات قوية وكاميرات وكده. انت هكذا قلبك قصر، قلبك قصر، اذا اسكنته نور الله عز وجل ووضعت الحراسات عليه بكثرة الذكر سبحان الله، هنا لن يقترب الشيطان منك. فمداومة الذكر وسيلة من وسائل إيقاف الشيطان عند حد، ثم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل أعوذ من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. دائما تتعوذ، أعوذ يعني أنا متعوذ بك، أنا لائذ بك يا رب، أنا واقف بجوارك يا رب، يا رب هذا الشيطان، إن هذا الشيطان يراني ولا أراه، وأنت تراه ولا يراك. فكما قال بعض العلماء إن سهام القدر، أو إن الله يرمينا بسهام قدره، قال قف جنب الرامي، كن جنب الرامي. سبحان الله، يعني كن مع الله يكن الله معك يا غلام. أو المعلم اللي عبد الله بن عباس كان يعني لسه في سن البلوغ، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. فأنت بكثرة يعني مداومة الذكر مع التعوذ بالله من الشيطان، أنت بتعمل حواجز بينك وبين الشيطان. أيضا عليك أن تتبع الكتاب والسنة. كثير من شبابنا اليوم ومن رجالنا ومن نسائنا، ويعني يمكن النساء لهن أن يعلقن في رقابهن سلاسل، طب الشاب معلق سلسلة ليه؟ يقول والله يا سيدنا الشيخ عامل فيها المعوذتين. ليه يا ابني؟ أصل أمي خايف عليها من الحسد، وانت تتحسد على إن شاء الله بإذن الله، ده أنا لو شفتك لا أتمنى يعني أن يكون عندي أولاد مثلك. سبحان الله، تتحسد من إيه؟ إيه اللي يتحسد فيك؟ سبحان الله. فالمصيبة من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. دخل ابن مسعود على زوجته فوجدها قد علقت خرزة زرقاء، زي ما بيعملوا كده في الأرياف وفي الفلاحين وفي البادية، أن عشان الولد لا يحصد خرز، مش عارف إيش معنى خرزة زرقاء، يعني عشان الطبقات المحيطة بالإنسان الزرقاء تخص إيه يعني غلاف الحسد، يعني بم يعني ما علينا، ويحطوا على الباب مش عارف كف ولا مش عارف حدوة فرس بتاع اللي بيحطوها في حفر الفرس، من عجيبة يا اخوانا ده كله. فقال ابن مسعود ما هذا؟ قالت هذه تميمة. تميمة؟ فقال ابن مسعود ان آل ابن مسعود اصبحوا اغنياء عن الشرك بعد ان هداهم الله الاسلام، وكان ابن مسعود رقيق مع زوجته، فجذب منها هذه التميمة من رقبتها والقاها بعيدا. بدنا احنا منهيين عن هذا الكلام. تجد ولد كده حاطط ايه سلسله في ايده، ده ايه يا ابني ده؟ يعني كده يعني كده ايه يعني؟ الله، انت متشبه يعني؟ خلاص عرفنا عشان نعرف بس، يعني ما هو يعني سبحان الله ربنا كده في ذكر وفي انثى وفي كده، ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما يخلق ربنا من الايه اللي يخلق مما تعلم مما لا تعلم، حاجه ما نعرفهاش يعني. سبحان الله، له ولد وله بنت، حاجة في النص كده، نسأل الله السلام. سبحان الله. وبعدين يقول لك علماء النفس لا لا لا دي حالة مرضية. حالة مرضية يعني مع حاجة من الاثنين، ان كان الجينات الذكورية اكثر خذوه اطباء واخلبوا ذكر، وان كان الجينات انثوية خذوه، ده الفقه بيقول كده، ان كان الجينات اقرب الى الانوثة اخرص حولوه لانثى، اما لهو ولا كده ولا كده. ما هو فيه في الفقه ميراث الخنثى اللي هو العلماء لا استطاع، بس تركيبه يعني هو نازل من بطن امه كده، هذه خلقه، دي مساله ثانيه. لكن الولد يتشبه بالبتاع بالاناث وبالنساء، والبنت تتشبه بالذكور، والرجال وبعض البلاد العربيه يسموهم البويات. بويات يعني ايه بويات؟ دي لها عربي ولها انجليزي، يعني جمع بوي يعني، وفيها مؤنث يعني، والله ما انا عارف. حتى اخواننا المصريين يسموا الصبغه اللي بيصبغوا بها الجدران بويه، ها؟ فيمكن دي من صبغه يعني مع دماغ ربنا. سبحان الله، لابد ان ناخذ بيدي من حديد. ولكن الاب والام اللي لاحظوا الذكوره في البنت من صغرها، يعني في التصرف، في الصوت، في التغلب، فانها طلعت عايزه تلعب بالمسدس، عايزه تلبس الجلباب بتاع اخوها، عايزه تحط مش عارف بتاع على دماغها زي الولد، لا لازم يعرضوه على طبيب نفسي. هي كده احنا ليه مش نكون صرحاء مع بعض؟ احنا نظل لغايه ما المصيبه تحصل. هو يعني طب الغرب الان يعني احكي لكم حكايه عجيبه. النواب الفرنسيين من 3 سنوات اقروا زواج المثليين، ودي كانت الدوله ضمن رقم 17 اللي اقرت الكلام ده. تمام، زواج المثليين، رجل يتزوج رجل والبنت والست، مش الست يعني، ولا الانثى تتزوج انثى، خلاص. فاول حاله بعد اقرار النواب الفرنسيين للقضيه، دخل بنتين عند رئيس بلديه معين علماني فرنسي عشان يوقعوا شهاده الزواج. عارفين اللي حصل؟ الرجل في الطبقه المفروض 11 القى رئيس البلديه نفسه من الطابق 11 منتحرا عشان انفت فطرته السليمه ان يوقع عقد كهذا. هو راجل لا مسلم ولا مسيحي حتى، سبحان الله، علماني خالص يعني، خارج من ربما ملحد، سبحان الفطره ما ركبتش، ما اشتغل الفطره اشتغلت، فالفطره عملت لم يقبل، القى نفسه. ليه؟ لان الشياطين الانس تفضل تاخذ الناس الان يعملوا يعني احيانا واحد يروح بلد معين وفاجئ بالاخوه يقول يا فضيله الشيخ لا تنزل اليوم من الفندق تماما. الله، ليه يا اولادي؟ في ايه؟ يقول يا فضيله الشيخ اليوم مظاهره للمثليين فيها 1,000,000 متظاهر. 1,000,000، لا حول ولا قوه الا بالله. فالشياطين عايز تقر حقائق لتاخذ الناس بعيدا. طب ما العاصم؟ انا بكلمك عن العاصم اهو. هو قال ولا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم، يعني مش كان سيبنا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. زي الحال يا ابني؟ لا ماشي الامور. لا ماشي الامور يعني ايه؟ لا. مش ابوك دافع لك مصاريف الجامعه الغاليه دي ولا مصاريف المدرسه والحمد لله بينفق عليك، عايز ايه؟ ايه المطلوب؟ يقول اصل انا معايا ايباد مش عارف الموديل القديم وابويا مش راضي. يا ابني احمد ربنا، احمد ربنا ده، يا قل الحمد لله في اخوه لك واخوات احسن مني ومنك قاعدين في ملاجئ وفي مخيمات وبلادهم والحكام الظلمه قهروهم، وفيهم ناس وفي شرفاء احسن منه ومنك مرميين خلف قضبان السجون لا يعلم احوالهم الا الله، اللهم فك كربهم يا رب. فانت يجب ان نتقي الله ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا عشان اتعوذ من الشيطان وداوم على الذكر، التعوذ، اتبع الكتاب والسنه، سبحان الله العظيم، دائما اجدد التوبه. احنا كل بني ادم خطاء، انا بخطئ، اخطئ فاستغفر. واحد يقول الشيطان يجي يقول ايه؟ يا عم انت كل شويه تخطئ وتستغفر، استنى لما تتوب مره واحده وتروح العمره ولا تعمل حج. لا لا بالعكس، لا انا اتوب وفي نيتي الا اعود الى هذا الذنب مره اخرى، انا كده سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل امرني الا اتبع الشيطان. ليه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. اعطاه رب العباد هذا الامر. والعجيب ان الحسن البصري سالوه قالوا هل ينام الشيطان يا امام؟ فضحك الامام وقال لو نام الشيطان لاسترحنا. ما هو لو نام احنا نستريح، لانه ما ينامش، ربنا ما كتبش عليه النوم، ما ينامش الا لما يجي اسرافيل ينفخ في البوق فصعق من في السماوات ومن في الارض، من ضمنهم الشياطين، لان الله ما كتب عليه الموت الا لما ينفخ في النفخه الاولى، لكن هو طول الحياه عايش وسبحان الله، ويجمع اولاده كل يوم يعمل لهم اجتماع ودراسات جدوى ويشوف اخبار راحت فين. ها، ايكم من ضل لمسلما اليوم اضع على راسه التاج، زي بالظبط في المصالح عندنا لما يقول ايه الموظف المتميز، الموظف الايه، هو عايز يشوف الشيطان المتميز في الشيطنه، يقول انا ظللت وراء فلان حتى نام عن صلاه العشاء، قال لا الان يستيقظ ويصلي، انا ظللت وراء فلان حتى افطر عمدا، انا يعمل كفاره ويتوب الى الله ويرجع ويندم على ما فات، انا ظللت وراء الى ان يقول ولد من اولاده ظللت وراء فلان حتى خاصم اخاه وحتى طلق زوجته. يقول له انت شيطان ابن شيطان، ابليس ابن ابليس، سبحان الله. ثم يقوم فيضع على راسه التاج، انت اللي ايه؟ المفرقون بين الاحبه، اسوأ العباد عند الله، الملتمسون للبراء العيب المفرقون بين الأحبة. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. رب العباد سبحانه وتعالى وضع لنا العلاجات. صحيح الشيطان موجود، الشياطين موجودة، شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن وأسوأ من شياطين الجن، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان قد أسقمنا أو أسقمنا أو مرضنا بوجود الشياطين، فإن الله أعطى الأدوية الناجحة التي ذكرت لكم طرفا منها بالمداومة على الذكر وبالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباتباع الكتاب والسنة وبتجديد التوبة أولا وأخيرا. أيضا الوسطية أحبتي في الله تبعدني عن الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يأخذني إلى الطرف، يعني أصير مغاليا أو متطرفا. التطرف جاي من إيه؟ التطرف جاي من إيه؟ من انحيازي لأقصى الدرجات. والله عز وجل يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هذه نأمن فيها من الزلل. كيف يعني؟ ما نخليش الشيطان يأخذنا إلى الأطراف، لا. الوسط حتى الإسلام جاء مثلا وجد، يعني نجد مثلا هذب وشذب الغلو العربي. مثلا تعال بموضوع الكرم، الكرم له طرفين. كرم أنت رجل كريم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني من كرمه كان أجود من الريح المرسلة في رمضان. دائما كان كريم طوال عمره، لأنه يعني في رمضان يبقى زي الريح المرسلة، سبحان الله العظيم. حتى رجل الأخرع بن حابس لما أخذ آلاف الرؤوس من الغنم يوم حنين وغطفان وكان من المؤلفة قلوبه، عاد الى قومه قال اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده واحد مش خايف ان يفتقر بكره، سبحان الله. فالكرم شيء بين طرفين، بين التبذير وبين البخل والشح. لا تكن بخيلا، لان البخيل عباره عن شجره اصلها في النار وفروعها تتدلى خارجها، من تعلق بها دخل. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. أما الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. جاء الإسلام بدل ما تبقى مبذر، إن المبذرين كانوا، إحنا نتكلم عن الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، خلاص. ولا تكن من المسرفين، يبقى إذن الإسراف حتى في العبادة. قال رب العباد لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المغالاة في الدين، لا تغالي. هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ألا هلك المتنطعون. فالتبذير ممنوع والبخل والشح ممنوع، يبقى إيه؟ وسطهم الكرم، سبحان الله. تجد مثلا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، سبحان الله، العربي إما في مسألة العزة أم يبقى الطرف اليمين، الطرف الأقصى يعني البعيد، إما كبر وإما ذلة. دي الإسلام قالوا لا، في عزة لا في كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعمر صاحب المعلقة ابن كلثوم ماذا كان يقول؟ ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا، وطينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ هو شاف الناس كلها عبيد عنده، سبحان الله. شاف الناس لا قيمة له ولا، سبحان الله. كان عمز الحجاج كده: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وأنا صاحبها من ثقلت عليه رأسه، فأنا أحمله عنه. يا عم شكر الله لك، لا إله إلا الله، اللي دماغه ثقيلة عليه أنا أشيل. كم من حجاجين أو حجاجون، الله أعلم يعني تجمع حجاج على إيه، سبحان الله. كم من حجاج، يعني ده خليه اسم ده يجمع هكذا، هو اسمه كده. كم من حجاج على مر الزمن، يعني حملوا رؤوس الناس ظلما وعدوانا. ومن رفع على اخيه حديدا، رفع بس يعني مجرد رفع تهديد فقط، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، خلي بالك، اوعى اياك ان تنتشر بيننا كلمة عبد المأمور دي، لا، كن عبد الامر، والامر هنا هو الله. اوعى تكون عبد المأمور، لا، كن عابدا لمن امرك، كن عبدا ايضا لمن امرك وهو الله. اما سبحان الله، البشر اذا امرك بحق خلاص، حتى في اغلى من الوالد الاب والام، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم، قال ربنا فلا تصاحبهم، فلا تطعهما، فلا تطعهما. الطاعة هنا مش واجبة، بالعكس العصيان هنا واجب. يا مؤمن، ده في الصلاة في حاجة اسمها خلع الامام، يعني الامام اخطأ، نقول سبحان الله مصر على خطأ، سبحان الله مصر على خطأ، قول يا فلان او يا شيخ اسجد او اركع او انت نسيت كذا، فابى واصر، قال المسلمين المصلين وراه في ايه؟ ما هو انت بتأمهم بالفقه وتأمهم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان ده بينه وبينه واحنا واقفين بين يدي الله. فاللي يأمرك بمنكر اياك ان تطيعه، اياك ان تطيعه، لا تطع الا في معروف. سبحان الله. فالعزة الكبر في ناحية والذلة في ناحية، كما قالوا عن ويقضى الأمر إذا غاب التميم ولا يستأمرون وهم حضور. سبحان الله، لما إذا ما غاب التيم، سبحان الله، تميم هذه غابوا، سبحان الله، يقضون الأمور، وإذا كانوا موجودين ما يقضوش رأيهم والعياذ بالله. هذه ذلة، والإسلام لا مع الكبر ولا مع الذلة، وإنما مع العزة. العربي معروف بالشجاعة بس راح في ناحيتين، إما متهور وإما جبان. ما ينفعش المتهور ده مش مطلوب، سبحان الله، لأنه الإسلام لا يأمر بالتهور، لا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. والجبن دي مسألة، لا بالعكس، ليست شيء، ليست سمة عربية. المتفلت هذا بالجبن والمتفلت هذا بالتهور، جاء الإسلام ليتكلم عن الشجاعة، الشجاعة سبحانه. فبهذا المنطق نفس الألفة مع الآخرين كيف صنعها الإسلام؟ الإسلام جاء فوجد الناس منفلتة في التعامل، زي هذه الأيام كانت المرأة العربية تسير وتشق ثوبها من جنبه، من الوسط كده تشق الثوب، فلما تضرب برجلها الثوب ايه يعني ينفتح، الثوب ينفتح، لا اله الا الله، فيرى الناس ما يرون، لا اله الا الله. فجاء الاسلام ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الان الجاهليه الحديثه نفس القضيه، يعني زي عزك الله كده ما يشق الثوب بتاع الراقصه او البتاع وتمشي كده في او غير الراقصه، سبحان الله، نسال الله السلام، سبحان الله. ده ايه التفلت؟ هذا تفلت، ما ينفعش الاختلاط المشين، ما ينفعش. وفي طرف تاني عنده الانطواء والانزواء والانعزاليه، ده الاسلام ضد هذا. فالاسلام عنده الايه؟ الالفه مع الاخر في حدود الشرع، في حدود الشرع، بهذا المنطق يعني، بالحدود دي، سبحان الله العظيم. تجد ان ألفة النبي صلى الله عليه وسلم هو قمة في كل شيء، فكانت ألفته عليه الصلاة والسلام لكل شيء، حتى للجمادات، ألفته بالجذع لما كان بيخطب على الجذع. وبعدين كثر الناس، فجاءت امرأة من الأنصار قالت إن ولدي نجار يا رسول الله، أيصنع لك منبرا تخطب الناس عليه؟ جزاه الله خيرا. فالشاب سبحان الله صنع المنبر للرسول 3 درجات، فسمع الصحابة أنينا للجذع كأنين الصبي عندما يريد أن ينام، لا إله إلا الله، وما سكن الجذع بصوته وحركته إلا لما احتضنه والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة يضعوه في سقف المسجد حتى لا تأكله الأرض وفاء منه للجن صلى الله عليه وسلم. الله الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم من أعظم ما قيل مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحمد شوقي رحمة الله عليه. الرسول كان عنده يعني حنو، يقف على جبل أحد يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. يا في ود بينه وبين الجمادات، بينه وبين الأشياء. احنا ما عندناش ود لبعض، احنا عايزين يود بعضنا بعضا ويحب بعضنا بعضا ويقترب بعضنا من بعض ويألف بعضنا بعضا. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الناس اللي هي إيه، سبحان الله العظيم. يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول من أكرم الناس يا رسول الله؟ يقول أكرم الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأل. قال إذن أكرم الناس يوسف عليه السلام. الله، شوف حنوه وألفته مع إخوته من الدعاة الكبار رسل الله عليهم وعليه الصلاة والسلام. قالوا فعن معادل الناس تسألوني؟ أنتم تسألون عن الناس يعني؟ قالوا نعم يا رسول الله، إحنا نسأل عن. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. سبحان الله، يعني عمر بن الخطاب كان قوي بس كان إيه ضد الحق، فلما أسلم كان قوته إيه معركة. فلما وقف يخطب يوم أن صار أميرا للمؤمنين قال أيها الناس تعلمون أن في شدة، فاللهم لينها واجعلها على أهل الباطل. يا الله، هو عنده شدة، عنده قوة، يقول يا رب، بيدعي ربنا يقول يا رب خلي الشدة دي على أهل الباطل بس. ليه؟ لأن المسلم مع المسلم دليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تجد سبحان الله بتوع الخارجية ربنا يهديهم، لا إله إلا الله، مع الناس الملتزمين ولا أي حاجة، ويعملوا كده من فوق. يروح هناك عند سبحان الله عند المعينين ولا اللي بيخاف منهم، سبحان الله العظيم، ينحني على يد زوجة الوزير الخارجية الآخر ولا السفير الآخر زوجته، ويقبل إيد. قبل إيد من يا عم؟ لا إله، قبل إيد أمك، قبل إيد أبوك، قبل إيد أستاذك، قبل إيد سبحان الله العظيم معلمك اللي صاحب فضل عليك، قبل إيد زوجتك. لكن لا، سبحان الله العظيم. إحنا قلبنا الموازين، انقلبت البيت، لأن الشياطين تركناها ترعى. سبحان الله، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. هو الشيطان مجرم، يعني يا رب أنت اللي أغويت، مع أنه هو اللي غوى روحه. رفض أن يسجد. أسجد، قال لا أنا خير منه، أنا أحسن منه. ودي على لسان كل واحد فينا، مين ده؟ الموظف الفلاني ده أنا عبقري عنده، أنا أذكى من المدير، هو ده بيفهم شيء؟ لا إله إلا أنت. فكل واحد فينا الأنا بتاعته منتفخة، فإحنا عبارة عن عالم منتفخ بالأنا. نسأل الله أن يبخر الأنا من عندنا. سبحان الله، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خلي بالك، اوعى تظن ان الشيطان هيروح على باب الديسكو ويقف، لا، ولا على باب المرقص ويقف، ولا على باب السينما الفيلم اياه ويقف. لا لا لا، ده خلاص دول ما شاء الله خدوا شهادات تخرج من عنده، ده خلاص ايه، حصلوا على اجازات التخرج وسبحان الله والتخصص في الشيطنة والابلسة. ده هو رايح لمين؟ للمستقيمين. يقول له خلي بالك انت بتطول الصلاة في المسجد عشان الناس يقولوا انك من الصالحين. يا عم اسرع اسرع، ده انت وراك شغل وراك كذا وراك معاد قطار ومعاد طائرة. لا اله الا الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يسحة الصدقة، يقول يا عم الله تطلع المبلغ ده كله للفقراء، انطعم لو يشاء الله اطعمه، كفى نصفه، كفى ربعه، كفى ثمنه. لا حول ولا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين ايديهم. وراح للخير، راح فين؟ راح المسجد. يا خبر ابيض، انت لو صليت العشاء مع الرجل ده والتراويح ضاعت عليك المباراة، ودي مباراة مهمة جدا. وبعدين الصلاة كل يوم يعني مش إشكال. ارجع يا رجل روح عند أصحابك الحلوين دول جلستهم لطيفة، دي شيشة ودي سيجارة وده فيلم ودي مباراة، يا عم خليك الشيطان يفضل يقول له اه صحيح والله الكلام حلو. والنفس الإنسانية ميالة للانحراف، أمارة بالسوء يروح ماشي وراه. لا أبدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أبدا. الوقت إنما أنا محاسب عليه، ربنا حاسبني على الوقت، أستغفر الله العظيم. تطرد الشيطان بها، ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، لو ما لحقوش من الأمام يجيله من الخلف. رايح فين؟ والله رايح أزور عمي من مدة مزور. يا عم عمك مين؟ لا تروح يوبخك ويوبخ أبوك ويقول لك أبوك الله يرحمه خد منا الميراث بتاع جدنا وعمل وسوى سبحان الله. يا عم بلاش، هو يقول لك انت مش مربي عيالك كويس، انت زوجتك متعبه، يا عم دي جلسته كلها شر، يا عم ولا زياره عم ولا غيره ولا لا. اعوذ بالله، انا رايح بنيه صله الرحم سبحان الله. وبعدين ثم وعن ايمانهم يجي ادي صدقه باليمين، اسلم على واحد اسلم عليه بكبر، اعطيه اطراف اصابعي. يا عم سلم بما يرضي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صافح احد الصحابه وضع يده الاخرى عليه، يعني بديه الاثنين ويربط على يده هكذا الله اكبر بحب وحفاوه، ولا يسحب يده ويمناه الا اذا سحب الاخر يمناه. وكلما صافحه الصحابه كانما خرجت يده من جونه عطار، كان وضع يده في قاروره عطر الله، حتى اذا كان سار في طريق ويتركه الصحابه يمشي بعد يقول مر الرسول من هنا رائحته الزكيه. مش انت جاي المسجد؟ نسأل الله السلام، ده في ناس يمثل بملابس النوم، عيب يا رجل. انت ينفع تروح الوزير ولا المدير عندك وانت لابس ثياب النوم؟ مش بتلبس افضل الثياب؟ البس وتعطر كده، وان شاء الله ما كانش عندك عطور اغتسل وروح اقعد مع اخوانك سبحان. مش طول اليوم اعزك الله لابس الجورب في حداه تيجي تقف بين المسلمين تصلي والناس تسجد بجوار قدمك؟ ليه يا رجل هذا انت تعمل تلوث بيئه؟ عيب، اتق الله. في المسلم ده نظيف، المسلم جميل، نظيف من جوه ونظيف من بره ونظيف اللسان ونظيف اليد، والله كلماته نظيفه، تعامله نظيف. فلان كده يقول لك شامه بين الناس، قال لنا عليه الصلاه والسلام كونوا شامه بين، يعني ايش يعني كده؟ يؤشر اليكم. احيانا احضر الاخوه مؤتمرات في الاخوان المسلمين المقيمين في اوروبا، وبعدين جاي لابس لبس غريب سبحان. يا ابن الحلال، انت عايش في بلاد الازياء، ما تلبس لبس محترم والناس تمر كده تقول عرس من هذا؟ هذا عرس الاسلام. الله، وانت لازم تجيلي لابس جلباب وفوق جاكيت مش عارف ايه وحاطط وماسك لي الكيس في، يا رجل اتق الله، ما تلبس لبس كويس. الله سبحان الله العظيم. هو يعني هذا يعني هذه عادات قوم، اللي ينفع في بلادنا العربيه لا ينفع في البلاد الاوروبيه سبحان الله، اللي يصلح هنا لا يصلح هناك. الله يرضى عن معاويه لما قابله عمر لما راح يفتح بيت المقدس، معاوية وعكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص، فاستقبلوا عمر رضي الله عنه، فمعاوية لابس لبس فخم، هو معاوية أمير ابن أمير يعني مولوده في فمه من حقة من ذهب، فلابس لبس يعني واضح. فسيدنا عمر ما عجبوش الحال، جيل وراه بالطوب، فهرب معاوية، فوقف معاوية ذكي، قال يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يحبون هذا، الغرب من زمان يحب المنظرة، يعني يحب اللباس المعين وبتاع، والعربي ما كانش يهتم بموضوع الايه اللبس الزي هذا، انهم يحبون هذا، يعني هم ملوش دعوه بالشخص اللي من جوه، عندهم تعظيم الاشخاص، عندهم هرقل، عندهم كسرى قيصر مش عارف سبحان الله العظيم. الله، ده الراجل بتاع شاه ايران لما عمل الاحتفال من 20 30 سنه بمرور 1200 سنة على الدولة الفارسية، جاب 500 طاووس، وجاب الطباخ الشهير بتاع فرنسا ده، بدون يعني مش هقول عشان ما يبقاش اعلانات، يعني احسن يكون اخواننا الشيف يزعلوا كده، جاب الطباخ طبخ شوى هذه الطواويس وارجع اليها الريش مرة اخرى ووضعها على الموائل للضيوف، تمام، ويجي الضيف ينزع الريش ويجد الطاووس مشوي. المؤمن ان شاء الله في الجنة في افضل من هذا، والله فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمعاوية لما قال لعمر رضي الله عنه هم يحبوا المنظر ده، فقال عمر، شوف الكلام، ان كان كلامك صادقا فهذا كلام اديب، انت اديب وفاهم الكلام. وان كنت كاذبا فهذه خدعة قريب. قريب يعني ايه؟ بالهمزة يعني عاقل عبقري. فلا امرك ولا انهاك، انت عارف الظروف الناس وايه القصة. وسبحان الله العظيم يعني فقه الواقع. عمر ترك المسألة فقه الواقع، لا امرك ولا انهاك، خلاص سبحان الله. فاحبتي في الله، الشياطين لا تتركنا ولا تنام عنا، ولكن نحن يجب ان نكثر من التعوذ بالله منها. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا واياكم من شياطين الانس والجن، وان يقيمنا واياكم على طريق الله، ان ربي على ما يشاء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.